السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الخميس 23 من شهر ربيع الأول لعام 46 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال الدرس في باب ما يجري فيه الربا من كتاب المنتقى في كتاب البيوع للإمام البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه. قبل ذلك أيضا سبق الإشارة إلى كلام الإمام القيم رحمه الله في مسألة بيع الحلية بالمال أو بالنقد، وأنه يختار رحمه الله جواز شراءها حتى ولو كانت نسيئة، وأنها صارت عروضا بهذا، وأنه ذكر أدلة في هذا كما بسط هذا في إعلام الموقعين رحمة الله علينا وعليه. وأيضا من الأحاديث التي ذكرت في هذا المقام حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، ذكرته أنا في قصته مع معاوية رضي الله عنه لما أنه أنكر عليه بيع الحلي الذي أمر معاوية أن يباع في عطيات الناس، يعني كانت من فضة فاشتريت بفضة وأنكر أبو الدرداء رضي الله عنه ذلك. وكذلك جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه، لكن القصة المشهورة أيضا وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله، أنها وقعت أيضا مع عبادة بن الصامت كما في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم أنه وقع مع عبادة بن الصامت مع معاوية رضي الله عنه، وهذا ليس في خلافته إنما في إمارته رضي الله عنه، في إمارته في الشام ليس في خلافته، لأنه في ذلك الوقت وخصوصا على حياة عبادة بن الصامت أنه توفي سنة 34 وهو لم يتولى الولاية إلا سنة 40 رضي الله عنه. والحديثان أو القصتان عن هذين الصحابيين عن عبادة بن الصامت وعن أبي الدرداء ثابتان عنهما مع معاوية رضي الله. أما عبادة في صحيح مسلم، أما ما سبق من رواية أبي الدرداء هو عند أحمد والنسائي، ظننت الذي في مسلم رواية الدرداء بالدرداء، لكن الذي في رواية مسلم رواية عبادة هو رواية عبادة، وأن في نفس الحديث ذكر هذا الحديث رضي الله عنه. وقصة أن عمر الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى معاوية أن يعمل بما أمره به أبو الدرداء، هذه في قصة أبي الدرداء، ولعله وقع الإنكار منهما جميعا، لأن هذا كان معروفا ومشهورا عند الصحابة رضي الله عنه، ولهذا وقعت قصة ابن عباس رضي الله عنه مع أبي سعيد الخدري، وكذلك مع ابن عمر رضي الله عنهم، لما أن أبا نظرة قال لي أبي سعيد رضي الله عنه إن ابن عباس لا يرى بذلك بأسا، يعني التفاضل في الذهب والفضة يعني مع القبض، وأنه لا يرى إلا ربا النسيئة، وكذلك ابن عمر، وأن هذا أمر مشهور في الأخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يبعد، بل هو الظاهر أن الصحابيين أنكر هذا، ولهذا في قصة أبي الدرداء أنه رضي الله عنه أنكر ذلك، وأنه لا يساكنه في أرض يفعلها فيها مثل هذا، وأنه ذهب إلى عمر رضي الله عنه وأنه كتب إليه بذلك. والقصة عند أحمد والنسائي، لكن قصة عمر هذه عند مالك في الموطأ، زيادة قصة عمر عند مالك في الموطأ بإسناد صحيح، والحديث أي عند أحمد والنسائي بدون قصة عمر رضي الله عنه. وسبق الإشارة إلى أن ابن القيم رحمه الله أجاب عن قصة عبادة وقصة أبي الدرداء لأن الصريح، لأن الحديث هذا صريح في أنه لا يجوز أن يباع، أن تباع الحلية بالذهب بالنقود، بالفضة أو بالذهب، أو بالذهب أو بالدنانير، لا يجوز، صريح في الأخبار، أو يعني في هذه، في نفس إنكار أبي الدرداء وإنكار عبادة رضي الله عنهم، صريح في أنهم أنكروا بيع الحلي بالنقد أو بالثمن مؤجلا مؤجلا، وكذلك أيضا بيعه به، أو بيعه به ومع كون الدراهم أكثر وزن، أكثر وزن مقابلة للصنعة، وأن الحلي تحول من كونه مالا ربويا إلى عروض تجارة، عروض تجارة. ابن القيم رحمه الله أجاب بما حاصله أن الذي أنكره الصحابة عبادة وأبو الدرداء رضي الله عنهم، الذي أنكره هو أن هذا الحلي صناعة، يعني صناعته محرمة من جهة أنه لا يجوز صناعته، يعني أن بل هي آنية، لأنها آنية من يعني، لأن ظاهر الحديث أنها آنية ليست حليا، لكن سدلبه بهذا أنها آنية من فضة ونحو ذلك، وأنه لا يجوز مثل هذا، لا يجوز مثل هذا. فأنه يقول أنكر لأجل تحريمها لكونها آنية إما من ذهب أو من فضة. لكن هذا الجواب منه رحمه الله فيه نظر رحمه الله عليه، لأن الذي استدل به عبادة رضي الله عنه، والذي استدل به أبو الدرداء، لم يستدل بتحريم أواني الذهب والفضة، لم يستدل بهذا، إنما استدل بأحاديث تحريم الربا، تحريم الربا، وذكروا حديث حنيفة. فالذي استدلوا به رضي الله عنهم هو تحريم الربا، وأن القضية أو الإنكار في عين الربا، وأنه من الربا، وأنه يجب أن يكون مثلا مثل، وأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا أنه داخل في عموم الأخبار في بيع الذهب بالذهب، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل، يدا بيد. وسيذكر مصنف رحمه الله أيضا رواية أبي داود، ورواية أبي داود أيضا جاء فيها ما يدل على مقابلة الذهب بالذهب على كل أحواله، وأنه لا اعتبار بالصنعة، وأن الصنعة ساقطة في باب الربويات، والجودة الساقطة في باب الربويات، الصنعة والجودة والرداء ساقطة لا تقابل بثمن، بل لا يباع الذهب إلا بمثله ولو كان فيه صنعة، ولا يباع، تباع الفضة إلا مثلها ولو كان فيها صنعة، ولا يباع الذهب إلا مثله ولو كان أحدهما رديئا والآخر جيد، لكن بشرط أن لا تكون الرداءة بكونه مغشوش، هذه مسألة أخرى. إذا كان أحدهما مغشوش مثلا فيه ذهب وفيه نحاس أو بلاديوم، يعني بعض أنواع المعادن التي ربما يلحم بها فيقوى نحو ذلك، هذه مسألة أخرى، وهذه تأتي في مسألة العيارات، عيار 16 18 21، وأنها ليست خالصة من الذهب، ليست خالصة من الذهب، إنما إذا كانت الرداء في نفس الذهب، في نفس الذهب مثلا وهو ذهب خالص، فلا يباع إلا مثل وزن وزن. هذا جاء في الأخبار ما يدل عليه، ولعل تأتي إشارة إلى شيء من الروايات في هذا الباب إن شاء الله. ولهذا كان قول الجمهور هو الأظهر في هذه المسألة، وذكروا معاني وعلل واضحة. وما ذكره القيم رحمه الله من التعليلات لا شك أنها قوية، لكن التعليلات لا تقوى على تخصيص النصوص ما دام النصوص واضحة في عمومها وإطلاقها، وفتوى الصحابة على ذلك، مما يبين أن هذه العلل غير معتبرة، غير معتبرة، فلا تخصص النصوص ولا تستنبط علة تعود على عموم نص بإبطاله. هذا ظاهر من عموم النصوص، وظاهر أيضا من فهم الصحابة، لأن هذا قاله الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا أيضا في يعني كانوا في الجهاد، وكان فيه جمع كثير من الصحابة، خاصة في قصة أبي الدرداء في عهد عمر، في عهد عمر هذه الصحابة متوافرون رضي الله عنه. ثم أيضا بلغ الأمر عمر رضي الله عنه وكتب بذلك لمعاوية ألا يبيع إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. كل هذا يشهد لقول الجمهور كما تقدم الإشارة إليه. قال رحمه الله: عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب إلا وزنا بوزن. رواه مسلم والنسائي وأبو داود، والحديث عند مسلم وأبي داود من طريق الجلاح أبو كثير عن حنش الصنعاني، هو حنش بن عبد الله الصنعاني عن فضالة هو بن عبيد بن نافذ الأوسي رضي الله عنه. وفضالة أوسي توفي سنة 58 على ما ذكر الحافظ، قيل وقيل قبلها، والذهبي في الكاشف قال سنة 53، سنة 53 يعني اختلف، وهذا يقع في كثير من الصحابة رضي الله عنهم اختلاف، وبعضهم يقع في اختلاف كثير، اختلاف كثير مثل ما وقع في أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من الصحابة، لكن في بعضهم قد يتبين الرجحان. وأبو قتادة قيل سنة 37 وقيل سنة 54، والأظهر أن سنة 54 كما رجح ابن القيم في تهذيب السنن. قال نعم. وأما رواية أنه عزاه أيضا للنساء رواه مسلم والنسائي وأبو داود، وأنا لم أره عند النسائي بهذا اللفظ، ويحتمل أنه في الكبرى ويحتمل أنه في الصغرى، ويعني طغى البصر عنه، محتمل الله أعلم، الله أعلم، لكن الذي رأيته بهذا اللفظ عند مسلم والنسائي من هذا الطريق، من طريق الجلاح أبي كثير. والجلاح هذا فرد في الأسماء، ليس في الستة الجلاح إلا الجلاح أبو كثير، أبو كثير، وهو من رجال مسلم رحمه الله. وكذلك حنش، حاش عبد الله الصنعاني كذلك أيضا من رجال مسلم، والحديث الحديث رواه من طريقهم، من طريق هؤلاء. نعم. عن النبي، وهذا الحديث هو جزء من حديث فضالة بن عبيد الآتي إن شاء الله، لكن هذه الرواية لم يذكرها فيما يأتي لأنها تعلق بمن باع ذهبا وغيره بذهب، كما بوب عليه فيما يأتي، من باع ذهب ومعه غيره خرج بذهب خالص، إنما ذكر ما يحتاجه في هذا الباب. قال لا تبيع الذهب بالذهب، وهذا مثل ما تقدم حديث أبي سعيد الخدري حديث أبي هريرة النهي، والنهي للتحريم، وهذا محل إجماع، ولا حديث أطبقت على هذا وتواترت. وهناك حديث أخرى منها حديث عمر رضي الله عنه مع طلحة بن عبيد الله وهو في الصحيحين، وحديث أيضا أبي بكر رضي الله عنه أيضا في الصحيحين، وحديث زيد بن أرقم مع البراء بن عازب كذلك، وكل حديث الصحيحين كلها في النهي عن بيع الذهب إلا وزنا بوزن مثلا مثل، يعني هذا هو معنى هذه الروايات، والأحاديث في هذا كثيرة بل متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، وزنا بوزن. وفيه إشارة إلى أن بيع الذهب بالذهب، والحديث أبي بكر سيأتي، حديث بكر هو بعده وسيأتي في كلام مصنف، وحديث عمر الخطاب أيضا سيأتي أيضا، لكن هو له ألفاظ واختار رحمه الله لفظا منها كما سيأتي إن شاء الله. لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، وهذا يشمل جميع أنواع الذهب، فيشمل الذهب المضروب الدنانير بالدينار بالدينار، ويشمل الذهب الخام، ويشمل الذهب الحلي كله، ويشمل الذهب بالذهب سواء كان أحدهما حليا والآخر خام، أحدهما مضروب مثلا دنانير والآخر ذهب خام، يعني لا زال لم يصنع أو لم يضرب، بعموم قوله لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزن الوزن. هذا يبين أن عيار الذهب الوزن، عيار الذهب الوزن، لكن لا يلزم منه أن يكون علة تحريم الذهب كونه موزون، كونه موزون، فلا يباع أي موزون بموزون إلا متماثلا متساويا متماثلا متساويا، سواء كان ذهبا أو غير ذهب، كل موزون كما هو المذهب وقول الأحناف. فالحديد والنحاس ونحو ذلك عندهم يجري فيه الربا. والوزن ليس فيه معنى يعلق به، ليس فيه معنى ولا شيء يعتبر به، والشريعة جاءت بالمعاني والأمور المعتبرة. ولهذا سبق أن قول مالك والشافعي رحمه الله اعتبر العلة الثمنية على الخلاف بين مالك والشافعي، فإن الشافعي رحمه الله أو الشافعية قرروا أن علة الثمنية الجوهرية، وأنها علة قاصرة أو غلبت الثمنية، وعلى هذا لم يلحقوا بها غيرها. وسبق الإشارة أن المعتبد عند كثير من علماء الشافعية خصوصا المتأخرين اعتبار الثمنية، وهذا أفتى به وقرره كثير من الشافعية رحمة الله عليهم، وهذا هو مذهب مالك رحمه الله كما سبق الإشارة إلى هذا. فقول لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن يشمل جميع أنواع الذهب، وهذا أيضا فيه ألفاظ دلت عليه، وسيأتي أيضا في تمام الباب إن شاء الله إشارة إلى شيء من هذا، أو لعله يأتي شيء من هذا إشارة إلى بعض الروايات في هذا الباب. وزنا بوزن، وما وفي حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة لا تبيع الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، لا فضل بينهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الذهب عموما، وأشار إلى بعض أنواع الذهب مما صنع وضرب وجعل عملة كالدينار والدرهم، وأيضا ذكر ما كان من الذهب مصنوعا على صيغ خاصة، مثل ما يأتي في القلادة التي في حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، وفي دلالة على أن الذهب بالذهب يجب أن يكون متساويا خالصا، فلو كان أحدهما ليس خالصا لم يجوز بيعه به لأنه لا يمكن التساوي، ولو كان أحدهما مثلا معه من غير جنسه أيضا انتفت صفة التساوي، بل لابد من التساوي. فلا يباع مثلا ذهب فيه مثلا جواهر ثمينة ولا آلة، يباع ذهب مرصع بالألماس أو الزركون أو نحو ذلك بذهب مرصع بذلك، لا يجوز هذا لعدم التساوي، هذا سيأتي إن شاء الله، وأن الواجب هو أن يباع هذا وحده، لا بأس أن يباع بالدراهم، لكن بذهب لا يباع، إنما يجوز أن يباع بالدراهم، وكذلك أيضا بالفضة إذا كان ذهبا، أو بالذهب إذا كان فضة. فإذا باعه بالدراهم واستلم الدراهم في هذه الحالة يشتري بهذه الدراهم ما شاء من ذهب خالص أو ذهب مرصع، وهذا منصوص عليه في حديث فضالة كما سيأتي إن شاء الله. نعم. وعن أبي بكر رضي الله عنه وهو نفيع بالحالة رضي الله عنه في سنة 52 للهجرة، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، أخرجاه. وهو من طريق يحيى بن أبي إسحاق وهو الحضرمي، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال الإمام المجد رحمه الله وفيه دليل على جواز الذهب بالفضة مجازفة، في دليل على جواز الفضة الذهب بالفضة مجازفة. أما هذا الاستنباط فهو من قوله كيف شئنا في شراء الذهب بالفضة وكذلك شراء الفضة بالذهب، وذلك أنه لا يضر عدم التساوي لأنه يجوز، فجازت المجازفة فيه لأن غاية الأمر أنه يجهل التساوي، لا يدرى كم قدر الذهب، لا يدرى كم قدر الفضة، ولا ربا بينهما، لا ربا بينهما، المحذور هو الربا، ما دام أنه لا ربا بينهما فلا بأس بذلك قوله كيف شئنا. حديث أبي بكر رضي الله عنه يبين أيضا أن قول الصحابي نهى النبي عليه الصلاة والسلام للتحريم، وأن الصحابي حين يحكي هذا يقول للتحريم، وهذا سبق أيضا في أخبار منها حديث عن ابن عمر سبق، وأن الحديث جاء بلفظ النهي ثم جاء أيضا بنفس الراوي بقوله عن الرسول عليه السلام جاء أنه قال لا تبيعوا كذا بكذا، يعني جاء بالنهي وجاء ذكر أنه قال لا تبيعوا من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، وفي إشارة إلى أن قول الصحابي نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما نص العلماء عليه أن الصحابي لا يقول مثل هذا إلا بعد علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه صراحة، أولا من جهة أنه شهد الوحي والتنزيل، وهم يختلفون في هذه المرتبة رضي الله عنهم، منهم من إسلام متقدم، منهم من هو يعني بعد سنوات، منهم من هو متأخر. الأمر الثاني أنهم أهل اللغة وهم الحجة فيها. الأمر الثالث أنهم أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الأحكام واستنباط الأحكام، لأن معهم الآلات التي يستنبط بها الأحكام، وهل علم ذلك فيما يتعلق بأصول الفقه وأصول اللغة وأيضا استنباط الأحكام من جهة النهي والإيجاب ونحو ذلك، إلا مما نقلوه رضي الله عنهم ومما علم من فهمهم حين يحصل خلاف في هذه المسائل، فهم نرجع في ذلك رضي الله عنه. ولهذا يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث فضله لا تبيعوا، وهذا أيضا جاء في قوله حديث سعيد خذ لا تبيعوا، وأيضا جاء بألفاظ أخرى إخبار أن الواقع هو أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر إلى آخر الحديث كما في حديث سعيد الخدري، ثم ذكر أن من زاد أو استزاد طلب الزيادة فقد أربى، أي وقع في الربا، أربى وقع في الربا، وهذا محرم. نعم. وفي بعض الألفاظ أنه قال لا تبيعوا، جاء في اللفظ الآخر كما تقدم إشارة عند مسلم قال لا تبيعوا، بعضه قال الذهب بالذهب الحديث، وفي بعضها لا تبيعوا الذهب بالذهب. هنا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والتساوي في الذهب والفضة لا يكون إلا وزنا بوزن كما في الأحاديث، كما في قل إلا وزنا بوزن في حديث فضالة، في حديث أبي هريرة أيضا متقدم، وكذلك في لفظ عند أبي سعيد وعند مسلم، فجاء من حديث سعيد الخدري ومن حديث أبي هريرة ومن حديث فضالة بن عبيد وزنا بوزن، وجاء في كثير من الحديث سواء بسواء، سواء بسواء، والمعنى أن يكون وزنا بوزن. وأمرنا أن نشتري الفضة، وهذا الأمر ليس على سبيل الوجوب، هذا يبين أن دلالة الأمر والنهي تختلف، لكن لما أنه سبقه نهي دل على أن الأمر هنا هو الإذن، ولهذا إذا جاء الإذن بعد نهي يعني هل يكون مثلا إذا جاء الأمر مثلا بعد نهي مثلا ما هو حكم؟ اختلف العلماء، مثل كقوله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، كما قال يا أيها الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال وإذا حللتم فاصطادوا، نهى عن قتل الصيد للمحرم، ثم بعد الحل أمر بالاصطياد، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وسعوا إلى ذكر وذروا البيع ذلك خير لكم كنتم تعلمون، نهى فإذا قضيت صلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من أمر، هل البيع يكون واجبا؟ وقال سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، شو حكم المباضعة الجماع بعد الطهر؟ فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وآيات أخرى أيضا في هذا الباب جاءت، وأيضا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فزوروها يعني سواء في الأدلة في كتاب السنة، هذا فيه خلاف كثير، والصحيح أن في هذه المسألة وهذا ما رجحه ابن كثير في سورة المائدة وغيره أيضا، وهو مقتضى كلام كثير من أهل العلم، وهو الذي ينتظم جميع هذه الآيات، أنه أن هذا الأمر يعود إلى الحال التي كانت قبل النهي، ومن لم يسلك هذا المسلك اضطربت عليه هذه الأدلة، والصواب أنه يقول يعود إلى ما كان عليه قبل النهي، كقوله فإذا انسلخ الأشهر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، أيضا هي من هذا الباب، فالصحيح أنه يعود إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي، مثلا في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة يوم الجمعة، إلى قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا وابتغوا من فضل الله، البيع قبل ذلك كان مباحا، ثم عند النداء يحرم، يجب السعي للذكر، بعد الصلاة يعود الأمر إلى ما كان عليه الأمر قبل النداء، قبل النداء، وأنه يكون في عيد نوح، في قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، الأمر هنا يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك، فإنه يشرع يكون أمرا من حسن العشرة بين الرجل وأهله، فلا يقال إنه واجب، ربما جمد بعضهم من الظاهرية وأمر به فيما يغلب على ظني، لكن هذا هو الصواب. ومثلا في قوله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، كان الصيد محرم حال الإحرام، وإذا حللتم فاصطادوا ما حكمه بعد التحلل؟ نقول يعود الأمر على ما كان عليه قبل ذلك في دائرة المباح، دائرة المباح، هذا هو الصواب. كذلك أيضا فيما يظهر والله أعلم، والله إن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الفضة بالفضة والذهب بذلك إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة، لأن في مقابل النهي، لأنه قيل لا يجوز أن تبيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب، قال طيب كيف ببيع الفضة بالذهب يدا بيد، يقال له بع كيف شئت. قال وأمرنا، أمرنا يعني لأجل أن يخرج عن دائرة التحريم، دائرة التحريم، وأنه لا بأس بذلك. قالوا أمرنا أن نشتري، والمعنى أنه لا بأس بذلك، أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. لكن كما لا يخفى أن هذا الإطلاق كما في حديث ابن عبادة الآتي إن شاء الله، إذا كان يدا بيد، يدا بيد، وفي حديث أيضا أبي سعيد المتقدم يدا بيد، يدا بيد، فمن زاد زاد فقد أربى، فقد أربى فيما إذا اتفق في علة ربا الفضل، فيما إذا اتفق في علة ربا الفضل، فيجوز التفاضل ويحرم التأخير، يحرم التأخير أو الأجل، لكن يجوز التأخير إذا كان في مجلس العقد على الصحيح وهو قول الجمهور. لو تبايع مثلا ذهب بفضة مثلا، وحتى ولو كان حال البيع دينا، قال أبيعك دينار بعشرة دراهم، دينار بعشرة دراهم، ثم بعد الاتفاق وبعد دقائق أخرج دينار، ما هو لم يقل أبيعك هذا مثلا أو أبيعك مثلا ألف ريال مثلا، أبيعك ألف ريال مثلا بثلاثمائة دولار مثلا، وهو لم يعين ألف ولم يشر إليها، وهذا لم يشر أيضا إلى الدولارات أو الجنيهات مثلا، ثم أخرج صاحب الألف ريال ألف ريال وصاحب دولارات أو الجنيهات الجنيهات، عينها بعد ذلك، لا بأس، لا بأس، لأن حالة المجلس كحالة العقد، وهما لم يفترقا، لم يفترقا، وهذا هو قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله. سبق الإشارة إلى قوله وما استدل به رحمه الله. قال وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، وهذا فيه إشارة إلى أنه يجوز شراء الجنس بالجنس مع اختلاف بجنس آخر مع التفاضل معه، وهذا أيضا دليل على أن فروع الأجناس أيضا كذلك لها حكمها، فروع الأجناس لها حكمها، والعملات التي يتعامل بها الناس فروع عن الذهب والفضة التي يتعامل بها، فعلى هذا يجوز أن يباع بعضها ببعض بشرط أن يكون التقابض يدا بيد. ومما يحذر وهو من المعاملات الربوية المحرمة هو أن تباع هذه العملات بعضها بعض نظرة مؤجلة، هذا لا يجوز، هذا من الربا، وأجمع عليها العلم المعاصرون، ومن شذ فهي في الحقيقة من الفتاوى التي خالفت المتقدمين والمتأخرين في يعني قصد المتقدمين بعد خروج هذه النقود، بعد خروج هذه النقود، وأنه لا يجوز أن تباع بها. إنما سبق الإشارة إلى أنها لما كانت في حين قبل أن تغيب، قبل أن يغيب الدينار والدرهم وكان يتعامل به، هذا أوقع شبهة لبعض العلماء فنزلوها منزلة الفلوس، نزلوها منزلة الفلوس، لأنها في الحقيقة ليست أثمانا معتبرة اعتبارا تاما، بل هي أثمان في أشياء يعني قد تكون من السلع التي لا قيمة لها أو من السلع الرديئة يتعامل بها في الشيء البسيط جدا، نظروا لها على هذا الوجه، فنزلها بعضهم منزلة الفلوس من النحاس التي كانت مضروبة وقت التعامل بالدنانير والدراهم من الذهب والفضة. لكن بعد أن غاب الدينار والدرهم ولا يكاد له وجود، بل ربما لا تكون هذه العملات التي تملكها الدولة، ما يعني أي دولة من الدول تملك هذه العملات، قد لو أنه نظر إلى التغطية فإنها لا تكون مغطاة بالذهب كامل، بل هناك مصادر أخرى من دخل البلد، وتختلف البلاد من البترول، من ينتج من المصانع، من المزارع نحو ذلك، وإما يستخرج من الأرض من سائر الكنوز الأخرى ونحو ذلك، فهذه تقوي من الاقتصاد ولها أثر عظيم، فتكون كالغطاء ويقوى معها الاقتصاد. فلهذا صارت هذه العملات هي العمدة وهي المعتبرة في جميع الأمور. فلهذا التبايع بها حكمه حكم، أو التعامل بها حكمه حكم الذهب والفضة، وهي نقد مستقل بنفسه. ومن الصور التي أيضا يحذر منها بعض العملات التي في الحقيقة لم تستقر ولم تثبت، يعني هناك عملات سبق الإشارة إلى شيء منها مثل عملة البيتكوين وعملات أخرى، هذه العملة وربما عملات كثيرة، هذه العملة غير معتبرة في أكثر البلاد، وكما سبق ذكر الأدلة والمعاني في أن التعامل بها لا يجوز فيما يظهر، والله أعلم، التعامل بها لا يجوز، ولهذا التعامل بها على هذا الوجه في الغالب أنه لا يحصل به قبض ولا إقباض ولا استلام ولا حقيقة، حين مثلا يبيع بالدولارات أو يبيع بالريالات ونحو ذلك، لكن لو فرض أنها اعتمدت وصارت يعني مسندة من دولة من الدول وتعامل بها، فكما قال الإمام مالك رحمه الله: لو أن الناس أجروا بينهم الجلود، لو أن الناس أجروا بينهم الجلود كرهت أن تباع بالذهب نظرة، أي متأخرة رحمه الله. وأن هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهذا هو الذي عليه أهل العلم في هذا الوقت في جميع أحكامها، يعني أحكام الذهب والفضة. قال رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. متفق عليه. وهذا الحديث من طريق ابن شهاب عن مالك بن أوس بالحدثان أنه قال رضي الله عنه أنه قال: من عنده صرف أو نحو ذلك، أو وكان معه 100 دينار فأراد أن يصارف، فقال طلحة بن عبيد الله: أنا، لكن خازني في الغابة، فأخذ دنانيره جعل يقلبها، فكان عمر قريب وسمع، فقال: والله لا تفارقه حتى تعطيه الفضة أو فضة أو نحو ذلك. وهذا الخبر كما تقدم اتفق عليه عند في الصحيحين وفي المسند، وذكر الذهب والبر والشعير والتمر بقي الملح والفضة، ستة أصناف التي مذكورة في حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبادة بن الصامت وفي حديث أبي هريرة كما تقدم عند مسلم، لكنه لم يجمعها في حديث واحد، إنما ذكرها من طريقين. وهذا يبين أن اتفاق الأخبار على هذه الأصناف، وأن الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. نعم، بل هو الذهب بالورق، يعني على هذا ذكر خمسة: البر والشعير والتمر، بقي الملح المذكور في الأحاديث الأخرى كما تقدم. الذهب بالورق ربا إلا هاء، وهذا أيضا دلالة مثل الأحاديث المتقدم، ويشمل جميع أنواع الذهب سواء كان مضروب أو غير مضروب، وكذلك الورق أيضا سواء كان مضروب أو مضروب. سبق الإشارة إلى الألفاظ الأخرى في هذا، وسيأتي أيضا إن شاء الله في رواية عند أبي داود حديث عبادة بن الصامت إشارة إلى هذا المعنى. إلا هاء وهاء، هاء أي هاك وخذ، هاء وهذا اسم فعل أمر، خذ يقال بالمد والقصر، يقول هاء بالمد بالقصر مع السكون هاء، ويقال هاء وهاء، هاء وهاء. نعم، وهذا استدل به أيضا مالك رحمه الله في قوله هاء وهاء، يعني خذ وهاتي، خذ وأعطي، وأنه يجب التسليم في الحال، وأن يكون تسليم السلعة أو تسليم المال الذي يصرف يكون مع العقد، وأنه لا يجوز تأخيره. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والبر يشمل جميع أنواع البر، يدخل في سم البر، فالبر جنس تحته أنواع، والشعير كذلك جنس تحت أنواع، والتمر جنس يدخل تحت أنواع كثيرة، فجميع أنواع البر لا يباع بعضها ببعض إلا متساوية ويدا بيد، لأن إذا كان لا يباع البر بالشعير ولا بالملح إلا يد بيد ويجوز التفاضل، فمن باب أولى إذا اتفق النوع أو اتفق الجنس، إذا اتفق الجنس. والبر بربا إلا هاء وهاء، ويدخل في مسمى البر الطحين أيضا، الدقيق بالدقيق أيضا ربا إلا هاء وهاء. والجمهور على أن البر يباع بالبر كيلا، يباع بالبر كيلا، وأخذ أيضا بإطلاق الحديث واستنبط منه أنه يدخل في البر وأنه لا يباع البر أيضا بفروعه، فلا يباع البر بالخبز، هذا عندما عند الحنابلة والشافعية، الحنابلة والشافعية لعدم التساوي في هذه الحال. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى جواز بيع البر بالخبز، فلو أن إنسان يعني باع برا بخبز، خبز مطبوخ، وهذا فقالوا يجوز أن يبيع البر بالخبز ولا يشترط تساوي، يعني يعرف قيمة البر وقيمة الخبز فيقول هذا الخبز مثلا ويأخذه. وظاهر كلام القيم رحمه الله وقاعدته إنه يجوز نشأ، لأن الخبز خرج بالصنعة عن حالته التي حرم فيها، هو حالة كونه برا، حالة كونه. أما الدقيق هو لا زال دقيق، وحكم البر الحب، وقال الأحناف يجوز له أن يأتي مثلا الخباز ويعطيه البر، يعطيه البر ويعطيه الخباز مكان البر خبز، يقول خذ هذا البر وأعطني كل يوم كذا وكذا من الخبز. هو إن باعه، هو إن باعه أو اشترى، يعني أعطاه البر، أعطاه البر على أنه يخبزه له، يخبزه له ويعطيه ثمن الخبز، هذا لا إشكال فيه، هذا بيع. غاية أنه باعه الدقيق وصنعه له خبزا، هذا لا إشكال فيه. لكن إذا كان كما هو الغالب أن الخباز يأخذ الدقيق فيخلطه مع دقيقه، فيكون باعه خبزا أو دقيقا مؤجلا ولم يستلم، يعني هو أعطاه دقيق وأخذ دقيق، هو أعطاه دقيق وأخذ مكان الدقيق خبز مؤجل. الجمهور هذا منعوه، وذهب مالك، ذهب أبو حنيفة إلى الجواز، قال إنه كسائر العروض الأخرى التي يجوز النشأ فيها. وبعضهم قال إنه لا يسع الناس إلا العمل عليه، وهذا يعني كان يعمله الناس أيضا، وربما في بعض الأماكن وبعض البلاد أنهم يعملونه مثلا مع الخبازين، لكن الجمهور على خلاف هذا القول. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، يعني هات خذ وهات، كما قال عمر رضي الله عنه لا تفارقه حتى تعطيه الفضة. والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والمعنى وظاهر قوله التمر بالتمر أن المحذور هو المفاضلة، هو المفاضلة، لكن التمر بالتمر، فلو تأخر كان نشأ ولا يجوز، ولو باعه مفاضلة لا يجوز، لكن يجوز أن يبيع تمر بتمر، تمر بتمر، مثلا بمثل، يدا بيد. ربما إنسان يكون عنده نوع من التمر وآخر عنده نوع من التمر، فيشتري التمر كلاهما على حالة واحدة، ليس في كمسألة العراية، مسألة العراية مسألة أخرى، مسألة العراية بيع الرطب بالتمر، بيع اليابس بالرطب، هذه مسألة أخرى التي لم يستويا فيها، لكن تمر مع تمر أو رطب مع رطب على قول الجمهور التمر بالتمر هذا واضح، تمر بالتمر. والتمر بالتمر يختلف اليابس، ربما يكون مكايلة، ربما بعض التمر لا يمكن كيله، مثل التمر المجبول، التمر المكنوز، إنسان عند التمر قد يكون يابس ويمكن أن يكال، يعني لا زال على حال يمكن أن يكال، لا لم يكن مثلا مكبوسا مجبولا، فلا يمكن وضعه في المكيال، لا يمكن وضعه في المكيال، لكن إذا كان يمكن مثل بعض التمور قد تيبس وهي لا زالت في حكم الرطب، في حكم الرطب أو في حكم، ونوع آخر من التمور كذلك، فيجوز أن يبيع صاع من هذا التمر بصاع من هذا التمر يدا بيد، هذا يشتهي هذا التمر وهذا يشتهي هذا التمر. كذلك لو كان كلاهما رطب يجوز بيع الرطب بالرطب، كما في حديث زيد بن عياش عن سعد بن أبي وقاص عند الخمسة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، النبي يعلم أنه ينقص، لكن أشار إلى تحقيق العلة حتى ينتبه إلى العلة، وهذا في إشارة إلى أن الرطب بالرطب لا بأس، ومنع منه بعضهم، لكن يعني هذه مسألة فيها بعضهم جوز بيع الرطب بالتمر، الرطب اليابس هو قول الأحناف، وبعضهم منع بيع الرطب بالرطب، وقول عند الشافعي الصواب أنه لا يجوز بيع الرطب باليابس، ويجوز بيع الرطب بالرطب لمفهوم حديث سعد رضي الله عنه لما قال أينقص الرطب إذا جف، ينقص الرطب، فدل على أن إذا كان في حال الاستواء هذا رطب وهذا رطب، هذا فإذا وضع في الكيل فهما سواء، فهما سواء، فيجوز بيع هذا. فهذا قد يحتاج مثلا هذا الرطب أو يشتهي هذا الرطب، لكن ليس عنده، لكن عنده رطب نوع من آخر، قد يكون صاحب بستان وليس عنده من هذا النوع من التمر، فيشتري من جاره أو من صاحبه رطب من هذا النوع وذاك يبيعه، فلا بأس من ذلك يدا بيد. ولهذا قال والتمر بالتمر ربا، إذن تعليق الحكم بالتمر بالتمر لا نظرا إلى نوع، جميع أنواع التمر كلها نوع في حكم النوع الواحد. ربا إلا هاء وهاء، يعني خذ وهاتي، خذ وهاتي. وهذه الأصناف الأربعة أو هذه الأصناف في باب الربا مع الملح هي التي وقع عليها الاتفاق، وهو اللي وقع عليه الاتفاق وهو ولم يخالف فيها أحد، لأن ظاهر النص، حتى قصر بعضهم التحريم عليها كما قول الظاهرية، واختاره ابن عقيل من الحنابلة وقال إن علل القلياسيين في هذا مضطربة، يقول رحمه الله، ورجح من المتأخرين الصنعاني رحمه الله في سبل السلام وأشار إلى شيء من هذا، لكن الصواب هو قول الجمهور على خلاف التعليل كما تقدم. ولهذا سيأتي في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما أتي عليه الصلاة والسلام بتمر جنيب فقال كل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، لكن أخو الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. قال رده، في الربع عند مسلم أوه عين الردة، ثم قال بيع الجمع بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيبا، اشتر بالدراهم. وجاء في الرواية أيضا بحديث إن قال نشتري هذا الصاع بالصاعين، أردت لكيما يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يأكل النبي عليه الصلاة والسلام من هذا التمر الجنيب، فالنبي شدد وأنكر في هذا عليه الصلاة والسلام. قال في الرواية أيضا في الحديث وحديثه الصحيحين لكن في لفظ مسلم وكذلك الميزان، وكذلك الميزان أي كذلك الموزون، ميزان لأن المقصود، لأن المقصود ذلك الموزون، يعني أن كل ما يوزن هو هذا الحق. قيل أن المراد به الذهب والفضة، وقيل أيضا الميزان، أنه كما أنه يمنع في باب الربا المكيل فالموزون. وسبق أن العلة، أن الصحيح في العلة في هذا الباب أنه يمتنع في كل مكيل أو موزون مطعوم، كل مكيل مطعوما أو موزون مطعوما فإنه يحرم فيه الربا من الجنس الواحد، من المكيل مع المكيل والموزون مع الموزون. على القول الذي عليه الحنابلة والأحناف وهو التعليل بالوزن، التعليل بالوزن، على هذا يعلل بالوزن دون والكيل في الأربعة والوزن في الذهب والفضة، فإن اللحم موزون والبر مكيل، والبر مكيل، والقاعدة أن إذا اختلفت علة ربا الفضل جاز النسى، فهل يجوز أن يباع البر باللحم نسأ؟ فيه قولان أو روايتان، لكن الصحيح كما تقدم أن العلة في تحريم هذه الأصناف الأربعة هو ما جمع هذه الأوصاف الثلاثة، فهو الذي لا يجوز الربا فيه، الذي يجري الربا فيه، وما يعني رواية واحدة كما يقول قدامه، وما فاتت من هذه الأوصاف الثلاثة فلا ربا فيه رواية واحدة. فكل مكيل أو موزون مطعوم فإنه يحرم يجري فيه الربا من أصناف الأربعة. وهذا قد يكون قريب والله أعلم من مذهب مالك رحمه الله، لأن مالك قال ما كان مقتاتا وعنه ما كان مدخر، لكن معتمد أنه يكون مقتات، وغالب ما يكون مقتات يكون مكيل، يكون مكيل. ثم أيضا في ذكر الملح دلالة على أنه ليس المطعوم يعني الذي يكون محلا للقوت، محل القوت، بل ما كان في حكمه مما يصلح به القوت، ولهذا ألحقوا به الأنواع التي تكون يعني يؤتدم بها في الطعام ويصلح بها الطعام نحو ذلك. نعم. الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. هذا أورده عمر رضي الله عنه على طالح بن عبيد. هذا يبين أن الكبير، أن يعني العالم الكبير قد يخفى عليه بعض المسائل، يعني وأنه لا يستنكر أن يكون الشيء مشتهر عند قوم ولا يلزم من اشتهاره مثلا يعني في المدينة، لا يلزم من اشتهاره أن يكون معروف للناس كلهم، لا، قد يخفى، قد يخفى. ولهذا خفي على طلحة بن عبيد الله، ومن العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، من جلة الصحابة رضي الله عنهم، فبين له النبي عليه، فبين له عمر رضي الله عنه ذلك. وفيه ما يكون بين أهل العلم من إيراد بعضهم على بعض ومن استدراك بعضهم على بعض، وفيه أن الحكم عند الاختلاف إلى الكتاب والسنة، وما تنازعتم في شيء فحكمه إلى الله، فردوه إلى الله والرسول، إلى الله سبحانه وتعالى، إلى كتابه وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته وإلى سنته بعد وفاته. ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله في درس آتي. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه، آمين.